قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن من كتاب اهل السنه به واخذ مالهم يوجب على الامام حفظهم ومنع من ذويهم، لانهم انما بذلوا الجزيه لحفظهم وحفظ اموالهم. روي عن علي رضي الله عنه قال: انما بذلوا الجزيه لتكون دمارهم وكلماتنا وهم لهم كالمالهم. يحرم قتال اهل الذمه من اهل الاسلام لانهم دفعوا الجزيه واعطوا الامان في مقابل الا يعتدي عليه، فما دام انهم يدفعون الجزيه ويلتزمون باحكام الاسلام فدماؤهم كدماء المسلمين واعراضهم واموالهم كاموال واعراض المسلمين فلا يعتدي عليهم. قال: واخذوا اموالهم كذلك فان اموالهم محترمة كأموال المسلمين لا يعتدى عليها، لأنهم إنما بذلوا الجزية من أجل أن تحفظ دماؤهم وتحفظ أعراضهم وتحفظ أموالهم. قال: ويجب على الإيمان حفظهم، يعني من المسلمين أنفسهم وممن أراد أن يعتدي عليهم من خارج ديار المسلمين من المشركين. فلو أن بلدا من بلاد الكفر قبلوا عقد الذمة مع إمام من إمام المسلمين وهجم عليهم قومهم من المشركين، يجب على الإمام أن يدفع عنه، يجب على الإمام أن يدافع عنهم ويحفظ دماءهم وأموالهم ولو من عدو خارج المسلمين. لو صرفوا لبلد من البلدان أعطوا عقدوا مع إمام المسلمين حق الذمه، فأرادت بعض البلدان الكافرة أن تنتقم منهم لأنهم عقدوا الذمة مع المسلمين. يجب على الإمام أن يجهز الجيوش ويخرجها من أجل الدفاع عن أهل الذمة، لأنهم إنما بذلوا الجزية والتزموا بأحكام الإسلام في مقابل أن يدفع الإمام عنهم وأن يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. نعم. نعم يسر. نعم يجب عليه أن يدفع، ويجب على الإمام حفظهم من المسلمين ومن غير المسلمين ومنع من يؤذيهم بما هو أدنى من القتل السب والشتم وغير ذلك. قال: لأنهم هم يدي العزة إنما بذلوا الجزية لحفظهم حفظ بنائهم وأموالهم، كما قال علي رضي الله عنه والأثر إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. طيب، ما الذي يكتب لهم في عقد الذمة ويلتزمون به في ديار المسلمين؟ هذا الأثر يرويه ابن سعيد بن عياش عن مشايخ له مجهولين لا يعرفون، ولكن قال ابن القيم في آخر كتابه أحكام أهل الذمة: قال: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، ولم يزل ذكر الشروط العملية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. يعني حتى لو لم يقل عمر بهذا وضعف الأثر، فكل ما جاء فيه صحيح، كل ما جاء فيه من معنى فهو صحيح. ما يلتزمون به في ديار الإسلام؟ قال: ويمنعون من ركوب الخيل، لأن الخيل يقاتل عليها هم ممنوعون اصلا من امتلاك السلاح في ديار المسلمين الا السلاح اليسير، السكين مثلا، اشياء يسيره التي لا تصلح للقتال غالبا لا يمنعون من ذلك. فيمنعون في عهد عمر ومن بعده لما كانت آلة الحرب على القيد. اما الان يمنعون فيما يشابهها من الرشاشات مثلا او المسدسات مثل هذه الاشياء يمنعون منها. قال فيمنعون من ركوب الخيل لانها اداه الحرب، وحمل السلاح يمنعون اصلا من امتلاك السلاح فضلا عن ان يحملونه، ومن احداث الكنائس الاصل انهم يقرون على ما عندهم من الكنائس، لكن من هدم منها لا يجوز لهم بناءها، ولا يجوز لهم ان يحدثوا دور العباده جديده في بلاد الاسلام، لا يجوز. ومن بناء من هدم منها، فمن هدم منها لا يجوز لهم ان يعيدوه مره اخرى، لان الكنائس والاديره انما هي معاقل للشرك في بلاد المسلمين لا يجوز اقامتها. نعم. بس من هذه المساجد غير المسلمين. الآن لو وجدنا إنسان من أهل الذمة أخلاقه طيبة ومعاملته كويسة، هل هذا يدعونا لمحبته؟ ولذلك الله تبارك وتعالى يوفيهم مثل هذه الأشياء حسنات في الدنيا قبل أن يلقوه بالآخرة. قسم الخلق وصلة الرحم وما شابه مثل هذه الأشياء يعطون بها رزق في الدنيا وأولاد وعافية وغيره، ويلقى الله تبارك وتعالى بالأشياء. فمعنى أنهم الناس بيسمحوا للمسلمين من إقامة المساجد في بلاد، لكن هذه يعني أشياء لها شروط مقيدة. يبني المسجد يضيع الكنيسة خلاص، لكن يمنع من إقامة الأذى خارج المسجد، ويمنع من رفع صوت القرآن خارج المسجد. ولو جلس على عتبة المسجد رجل يجني بامرأة أو يشرب الخمر لا تستطيع أن تنكر عليه. إن أنكرت عليه جملة المسجد. فحوار الحضارات النهاردة الكنيسة بجوار المسجد لا يوجد في الإسلام، الإسلام لا يسمى حضارة، كلام فاضي. بل هو اسلوب عصري اريد به ادخال هذا في هذا، ويصبح الشرك منتشر في بلاد المسلمين في كل مكان ولا نكير، وتمشي المساله كما هي في بلاد الشرك تمشي في بلاد المسلمين. هنا المنكر موجود والاسلام موجود، وهنا يصبح الكفر موجود والاسلام موجود، ما فيش انكار. بل الأصل أنهم يمنعون من إقامة دور العبادة في بلاد المسلمين، ومن هدم منها لا يجوز تجديدها. ليه؟ لأن الكنيسة والدين والصومعة وما شابه هذه أشياء إنما هي معاقل للشرك يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى في بلاد المسلمين. يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر، ما يأكلوش في رمضان بالنهار، ما يعلقوش الصليب ويمشوا بيه في الشارع، ما يعلقوش الصليب على المقابر بتاعتهم، ما يظهروش الصليب على الكنيسة، ما يظهروش الصليب على الملابس بتاعتهم، ما يشربوش الخمر في الشوارع ولا يتبايعونها، لا يبيعون الخنزير، كل منكر عندهم إن فعلوه يفعلوه بالقفاء، أما إن أظهروه يمنعوه. ومن إظهار المنكر والعين. العين لا يجوز لهم ان يحتفلوا به في ديار المسلمين. اما لو احتفلوا به بينهم من بعض داخل الكنيسه داخل البيوت ما فيش، لا لهم به. لكن لا تعلق الزينات ولا ما شابه ذلك على البيوت ويمنعون من ذلك. فالرجل مش عارف ايه لا يجوز الا هذه الاشياء. ولا يجوز لمسلم ان يبيع لهم ما يعينهم به على اقامه الاعياد والحفلات. لا يجوز. تعرف ان هم جايين يشتروا منك الشمع والزينة والطرطة ومثل هذه الأشياء واللحم والخبز وغيره من أجل إقامة هذه الأعياد، لا يجوز المسلم أن يبيع لهم هذا، لأنه يبيع لهم ما يقول بهم في النهاية إلى غضب الله تبارك وتعالى. أما في غير الأعياد لكن في الأعياد كل شيء يعينهم على إقامة أعيادهم لا يجوز المسلم أن يبيعه لهم. والعيد والصليب كما ذكرنا وضرب الناقوس لا يجوز لهم هم يضربوا الجرس في الكنيسة ويسمع في خارج الكنيسة، لكن كان يسمع داخل الكنيسة فقط فمش إشكال، فكل ما هو من دينهم. فقد جماعة الله تبارك وتعالى لا يرضى الإسلام إلا الأضحى والفطر والجمعة كآية، أما غيرها فهو إما منسوخ وإما محرف. لا يرضى الإسلام إلا بالفطر والأضحى والجمعة، وغير الثلاثة إما منسوخ إما محرف. وضرب المعكوس يعني بأن يسمع صوته خارج الكنيسة، ومن الجاهل بكتاب يعني لا لأنه منسوخ في رمضان ولا يسمى عيد، ولا صوم يوم عرفة يسمى عيد، ولا يوم عرفة يسمى عيد. لا لا يسمى عيد. أنا قلت لك ليس في الإسلام إلا الفطر والضحى والجمعة، ولا يرضى الله تبارك وتعالى غيرها إلى قيام الساعة. أما غير ذلك فهو إما محرف كما فعل بولس أمثاله في دين النصارى، وإما أنه مبتدع، وإما وكل ذلك يدخل الشرك. ولذلك التهنئة بأعيادهم لا تجوز، لأن من هناهم فقد أقرهم على ما يغضب الله تبارك وتعالى. كلمة عن قال ومن الجهل بكتابهم يمنعون من قراءة الإنجيل والتوراة في مكبرات الصوت فوق الكنائس أو غيره، يمنعون من ذلك، وفي الأسواق وفي الطرقات وفي الشوارع يمنعون من ذلك، أما في داخل الكنائس لا يمنعون من ذلك. يقرؤون لكن لا يسمعهم المسلمين. يباع فيها يجي معنا مبالغ أن يباع كتابهم في أسواق المسلمين. ما دام أن الأمر بالخفاء لا ينكر عليه، لكن إن أظهره ينكر عليه ويمنع منه. ومن الجهل بتعليم ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير، يمنعون من ذلك جهرا، ويمنعون ايضا من خروج النساء متبرجات، ويمنعون من تبايع مثل هذه الاشياء ومن اكلها نهارا في ديار المسلمين، ومن خرج من بيته منهم وهو سكران بعد شرب الخمر يحد. ليه؟ لأنه أظهر كده. الأصل في هذه الشروط يا جماعة أن يحصل تميز ما بين أهل الذمة وما بين المسلمين، فلا يجوز لأهل الذمة أن يتشبهوا بالمسلمين في أي شيء، حتى في القنصور يمشي في الشارع راسه عريان وأول العمامة، لا يجوز، ولا حتى أن يتكنى بكون أهل الإسلام، لا يسمى أبا محمد ولا أبا عبد الله ولا شف الدين ولا عز الدين، كل هذه الأشياء يمنعونها. شرطناهم على ذلك في الخط. شرطناهم على ذلك في الخط. أما إن أعلموا فيطبق عليهم الحكم. لا نعم. واحنا قلنا قبل كده اللي هو تفضيل ان دايما الغلبه انما تكون تشبه انما يكون الاقوى، مش كده؟ ففي حاله وجود المسلمين يمنع الكافر من التشبه بالمسلم، لكن الان في حاله ضعف المسلمين يعني يجوز لواحد يقول مثلا اوكي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ ليه؟ ها؟ لأنها علم على المشركين. أما لو كانت الكلمة تعرضت وأصبحت في ديار المسلمين كلمة عربية منذ زمن مش مات. زي كلمة بنك مثلا، زي كلمة تليفون مثلا، مثل هذه الأشياء تعرضت وأصبحت ديار المسلمين كأنها عربية. فتجد ان التشبه دائما لما يكون بالاقوى، فهنا لان المسلمين اقوى يمنعون من التشبه بالمسلمين، ولاجل ان يميز بين الذمي وبين المسلم فيرفع المسلم ويحترم ويكرم ويهان الذمي. يهان يهان يا جماعه مش بجد ادب، لا، انما يهان بالشروط العمريه، يهان بهذه الشروط، لأنه هو الذي قبل على نفسه أن يقبل على دينه فيهان بمثل هذه الأشياء. إن كان هذا في دينه جائز لا ينكر عليه، كان هذا لمن يملك دينه لا ينكر عليه. قال لما روى اسماعيل بن عياش عن غير واحد من اهل العلم قالوا كتب اهل الجزيره في عبد الرحمن بن غن اذا شرفنا على انفسنا هذا نتشبه المسلمين بلبس قلوسهم اذا لا يجوز لهم ان يلبسوا وسوليا الطبيعي في ديار المسلمين، لا يجوز، ممنوع من ذلك، ولا عمامه ولا نعلي، ما يلبسوا ايه؟ اي شيء غير النعلي، لا يلبسوا لنا عليه في ديار المسلمين، ولا فرق شعر، من فرق الشعر ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر كان بيفرق ولا يزدد؟ يزدد، احسن، صحيح، كان يزدد في اول الهجره لانه كان يحب موافقه اهل الكتاب، فلما خالفهم جعل يفرق ولا يزدد، يفرق الشعر من النص، فيمنع الذمي ان يفرق شعره من النص في ديار المسلم. ولا في مراكبهم لا يركبون مراكب كمراكب المسلمين، فإن ركب المسلمين الخيل يركبون هم البغال والحمير، يركبون البغال والحمير. ولا نتكلم بكلامهم، كان يتكلم لغة غير العربية لا يجوز له بل يمنع من أن يتكلم بالعربية في غير المسلمين، ليه؟ لأنه يميز ويعرف، ساعة ما يتكلم الفارسية أو الرومية أو الإنجليزية أو غيرها يعرف أن هذا ذمي، لأنه هذا إذا لا يجوز له أن يتكلم بالعربية وسط المسلمين، لا يجوز. ولا نتجنى بكناهم، لا يسمى، لا يقال له يا أبا محمد ولا يا أبا عبد الله ولا يا أبا عبد الرحمن، ولا يكنى بشمس الدين وعز الدين وغيره من هذه الأشياء، لا يمنعون من ذلك. وأن جذب مقادم رؤوسنا. يحلق لهم مقدمة الرؤوس. طيب واحد يقول أليس هذا قضاء وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجيب؟ تعرفين هتلر لما وجد ان المانيا واللي سيطر عليهم والدول كلها هتوع منه جعل اليهود يعني جمع الجماعه الكبار بتاعهم قال لهم انتوا شعب الله المختار وناس مميزين على الامه. أنا بس عايزكم تحطوا علامة على تاريخه إذا طرحتوا من البيت. الكلام ده أنا شفته بعيني من حوالي 17 سنة. والله وهم يصعقون في أقران الوادي ويلقون في الحفر وهم أحياء ويلقون عليهم. ومنهم من جعل كالفئران تجرى عليه الأبحاث الطبية. وصور هذا في المانيا واستطاع الموساد الاسرائيلي ان يصل لمثل هذه الاشياء الشرايط دي وعرضت في اسرائيل من حوالي 13 سنه. شفت الكلام ده لمده ساعتين ونص وكان يخرجون في شوارع برلين وحاطين على اذنهم نجم الدوله لحد ما لموهم يطلب قدرك لما وجد ان المانيا كلها هتطيع منه. فحضرت لهم أمر عظيمة جدا وأجيعوا لدرجة أنه أصبح زي الهيكل العظيم. شفت العربية بتاعت قامات المراسلة العادية دي كانوا يدقوا بقى على البيوت يخش البيت يفتحه اللي فيه ميت من الجوع مش جاي يتحرك مرمي على الأرض عبارة عن عينين بتتحرك يشيلوهم يحطوهم على عربيات الخشب دي ويرموهم في الحفرة. تجد الحفرة عميقة جدا وفيها بني آدمين عمالة تطلع بطيخ زي الصمت ويجي البوظر يلم الرمة دي ويحطها ويدخل يسويهم بره وفقران الغاز ولعوهم حية وأجروا عليهم أبحاث طبية كالحيوان. وسلم لهتلر ألمانيا واستطاع أن يغزو ما يغزو من فرنسا والاتحاد السوفيتي وغيره من الدول المنطقة. ففي ديار المسلمين لابد ان هم يميزوا. ليه؟ لو غفل المسلمون عنهم طرفة عين بسرعة استعيدوا قوتهم ويبدأوا يعقبوا عهدهم ويحاربوا المسلمين. ولذلك في أول القرن التاسع عشر تعاهدوا وتعاقدوا على إقامة دولة يهودية تقود العالم من مكانها واستطاعوا أن يصلوا مثل هذا العالم. فتجد مقدمة الرأس عند الذمة. فإن قيل هو قزع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قلنا بأنهم كانوا يفعلونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تشبها بالمشرك. ولا نفرق مواصينا ولا شد الزنانير على اوساطنا. الزنانير جمع النار زي الحزام النار زي الحزام اللي انت ترمي بيه من فوق. لكن الحزام انتشر فزال فيه المحزون ايش معنى غير التشنج؟ فيمنعون ما يربطون به أوساطهم لأن هذا من العزة ومن الشرف ومن العموم. انتشر لأنه ضابط المثال الانتشار فإن انتشر فلا محظور فيه، وإن كان خاصا به فلا يجوز للمسلم أن يتشدد به في مفاعله، أما كالغطة فلا منتشر. إن كان لأجل التمييز جاء، إن كان لأجل التمييز قال ولا ننقش خوازيمنا بالعقيد، فقد خاتم يلبسه في يده لا يجوز له ان ينقشه بالعقيد، بل ينقشه بلغته لغه. ولا نركب السروج، السروج ما يوضع على الظهر بالدوام، طبعا هما الخيل اصلا ممنوعين من الركوب، لكن اراد ان يركب البغل او الحمار يضع ترجع على ظهره ولا يركب عليه من غير سرج. ممكن يحط حته قماشه شوال او غيره خرقه يركب عليه، لكن يحط مثلا عزكم الله بزعه للمسلمين لا يجوز. ونركب يركب بالأكف يعني ما يحطش رجل يمين ورجل شمال زي المسلمين، يحط رجلين اثنين. يحط رجلين اثنين، إما جهة اليمين وإما جهة اليسار. أعزكم الله رجل الزغلة والحمار أيوة أحسن يسمى جميلي صحيح، يحط رجلين اثنين اما جهه اليمين او اما جهه، يقوم اللي يشوفه المسلمين يعرف من ده ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحميه ولا نتقلب السيوف، وان يوقر المسلمين في مجالسهم. لو دخل مسلم مجلس ذمي يقام الذمي من مكانه ويجلس المسلم، ويجعل الذمي في اطراف المجلس والمسلم في صدر المجلس، يقام مكانه وان دخل الذمي مجلسا لا يجوز لمسلم ان يقول له تفضل هذا، لأن هذا إكرام له، لا يجوز أن يتصدق عليه، لا يجوز. وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق، من أراد من الناس أن يستدل على مكان ما يجب عليه أن يدلوه عليه، ونقوم لهم عن المجالس إذا أراد المجالس، إن أراد المسلمين أراد المسلمون أن يجلسوا في مكان جلس فيه أهل الذمة يقوم أهل الذمة من مكانهم ويجلس المسلمون، ولا نطلع عليهم في منازلهم. لا يمكن الذمي من بناء بيت عالي يطلع فيه على عورة المسلم، وإن اشترى بيتا عاليا أغتر البيت، وإن اشترى بيتا عاليا يطلع فيه على المسلم أبطل البيت. طيب لو جيت مسلم قال يا جماعة والله أنا راضي مش ذمي يشتري مني يعزو علي بالحق مين؟ صحيح، هذا حق الإسلام في إذلال الذم، فلو تنازل عنه المسلم فلا عبرة بتنازله، لأن هذا حق بعموم المسلمين. ولا نطلع عليه من أجل مهلا مضل نفوس إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نضل عليها يعني على الكنائس قريبا، ولا نقرأ أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون. فيما يحضره المسلمين. ليس المسلمون ليس معنى ان المسلم يحضر داخل الكنيسه، لا، ولكن ان وقع وجود مسلم في مكان يصلي فيه ذمي لا يرفع صوته لما يقراه من التوراه او الانجيل. والا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، لا يجوز، قلنا الكلام ده لا يجوز ان هم يظهروا الصليب لا على المقابر ولا على الكنائس ولا ان يعلقوه في رقابهم ولا ان يرسموه على ملابسهم، كل هذا لا يجوز، اظهار الصليب في دار المسلمين لا يجوز الان، بل يمنعون منه. ولا نظهر علينا صليبا ولا نرفع اصواتنا في الصلاه ولا في القراءه في الصلاه بين عموم المسلمين، والا يخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، والا نخرج باعوثا ولا شعارا منهما. الباعوث عندهم صلاه كصلاه الاستسقاء للمسلمين، والشعارين عندهم عيد سمى عيد الشعارين، لا يجوز لهم ان يصلوا هذه الصلاه ويشعرون بها بين المسلمين، بل يخفونها داخل الكنائس، ولا ان يحتفلوا باعيادهم في دار، لا يجوز لهم ان يظهروا الاحتفال باعيادهم في دار المسلمين، ولما يحتفلون باعيادهم فيما بينهم داخل الكنائس وداخل المسلمين. وقلنا حتى الزينه يمنعون من اظهارها على بيوتهم، ولا يجوز للمسلم ان يعينهم على ذلك. ولا نرفع اصواتنا مع موتانا. اذا خرجوا بالجنازه يقرؤون اشياء وترانيم معينه من الانجيل والتوراه ويمنعون من قراءتها اثناء تيريهم بالجنازه، يمنعون من قراءتها. لا شعري. يا اخي الكافر عند الله تبارك وتعالى إن مات على كفره فهو كافر، إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيل، أضل سبيل من بقرة. البخاري كان يقول ركب رجل من بني إسرائيل بقرة فالتفت إليه وقال سبحان الله ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحق. فقال ان فقال رجل في مجلس سبحان البقره فتكلم فقال انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. فالبقره تعلم ان الله تبارك وتعالى خلقها، اما الكاسب فلا يعلم لماذا خلقه الله، فهو عند الله تبارك وتعالى اضل من البهيم. ولا نرفع اصواتنا مع ربنا ولا نظهر النيران معهم في اسواق المسلمين. إظهار النيران هو إظهار الشعائر، لا يجوز لهم أن يظهروا شعائرهم في شوارع وأسواق وطرقات المسلمين. وألا نجاورهم بالجنائز، لا يجوز لهم أن يبنوا مقابرهم بجوار مقابر المسلمين، لا يجوز، بل يمنعون من ذلك، مقابرهم بعيدة عن مقابر المسلمين، فضلا عن أن تكون وسط المسلمين. بل الراجح انهم يمنعون من المجاوره لبعضهم البعض في ديار المسلمين. يعني مش ده يقعد في الحداد في الحداد، لا لا، واحد اشترى هنا انت عايزين نزيحهم يقولوا لا في مكان ثاني وهكذا، لئلا تقوى شوكتهم على المسلمين يوما ما ويتحصنون في هذا المكان. عارفين 99 تجربه في المقطع يهبط المقطع اي دين الاثنين يعملوا ايه؟ اه صحيح، يجي رمضان وساعة المدفع الافطار نبتدي المسلمين احيانا على مختلفة ويبداوا يفجروا الجنابل ساعة المدفع الافطار، لا يسمع التفجيرات بيقول ايه؟ وعملوا تفجير شديد تجويف عظيم داخل المقطع وبنوا فيه لذلك يمنعون من ان واحد منهم يقوم بجوار الاخر، لا ده في مكان وده في مكان، واحد يمنعون من ذلك. وفي الاخر يتحصنوا في مكانهما او مسلم. والا نجاور بالجنائز، يعني يمنعون من اقامه مقابرهم، يمنعون من اقامه مقابرهم بجوار مقابر المسلمين، لا. ولا نظهر شركا ايا كان هذا الشرك من دينهم، لا يظهروه لا في اسواق ولا شوارع ولا طرقات المسلمين، ولا نرغب في ديننا ولا ندعو اليه احدا، لا يجوز. يمنعوا من الدعوه الى دينهم في ديار المسلمين، يمنعوا من ذلك. والا نحدث في مدينتنا كنيسه ولا فيما حولها ديرا، ولا قلابه ولا صومعه راهب، كل شيء فيه اسماء لمعابد المشركين. قلابه كالصومعه، ولا صومعه راهب، كل هذه شيء يمنعون من اقامتها او تسجيلها. ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، خطط أحياء وشوارع المسلمين. لا يجددون ما خرب منها فضلا عن أن لن نغيره. وما كان في خطط المسلمين وفي آخره لا يرجع لهذه الشروط أكثر من هذا السياق موجود عند ابن القيم في أحكام أهل العلم. في آخره يعني في آخر الشروط. فإن نحن غيرنا أو خالفنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، ينتقل عهده وشرطه. ينتقل عهده. فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. ما يفعل به الإمام على حسب المصلحة. قال رواه الخلال بإسناده وذكر في آخره. فكتب لذلك عبد الرحمن بن غنم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه عمر أن أمضنا لهم. وإن عباس رضي الله عنهما أيما مصر نصرته العرب. مصر بلد أنشأته العرب زي إيه؟ زي الكوفة والبصرة وبغداد وغيرها من الدول من الأماكن والبلدان التي مصرها عمر رضي الله عنه في الفتوحات ومصرها عمرو وغيره من الصحابه. ايما مصر مصرات العرب فليس للعجم ان يبنوا فيه بيعا. يعني الان عمر انشاه ووجد فيه اهل كتاب. هل الارض لاهل الكتاب او للمسلمين؟ للمسلمين. فلا يجوز لهم ان ينشئوا فيه بيعا. نعم. ولا يضرب فيه ناقوسا ولا يشرب فيه خمرا ولا يتخذ فيه خنزيرا. الاثر في اسناده حسين بن خيس واسمه حاش مطروق عند اهل الحديث. رواه احمد واحتج به، واحمد لن يحتج بالضعيف في اسلوب مذهبه لانه كما يقول الحديث الضعيف احب الي من الله. لأن عند أحمد الحديث الضعيف العمل به أقوى من العمل بالقياس، لأن القياس مبني على الضعف. وأمر عمر رضي الله عنه بجذب نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق بالزنار يعني، وأن يركبوا الأكف بالعرض، وأن يركبوا الأكف جمع إكاف، والإكاف ما يوضع على ظهر الدرة من أجل أن يركب عليه. وأن يركبوا الأكف بالعرض يركبوا بالعرض، تحط رجليه اثنين إما جهة اليمين أو جهة اليسار. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذينا. يقطع كل شيء من ديننا